الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بعلمه، اللهم اجزه عنا خير الجزاء يا سميع الدعاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. انتقل المؤلف رحمه الله إلى كتاب جديد وهو كتاب الوقف، وهذا الكتاب يتحدث عن عبادة من أحسن وأفضل العبادات، فقد جاء في الحديث الصحيح: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية هذه هي التي تكون وقفا، وهي التي يحبس فيها الأصل ويتصدق بالمنفعة، فتصبح المنفعة سبيلا، فلذلك تكون هذه صدقة جارية، أي تجري له ويجري له أجرها بعد موته. فهذا الكتاب، كتاب الوقف، يتحدث عن هذه الصدقة العظيمة وهي صدقة الوقف. والوقف من حيث اللغة، تعريف الوقف لغة هو مصدر للفعل وقف، يقف وقفا، ووقف هذا الفعل إما أن يكون لازم أو يكون متعدي، والمراد هنا الفعل المتعدي وليس الفعل اللازم، لأن الفعل اللازم وقف يقف وقوفا أي قام، وقف أي قام، فهذا فعل لازم ليس متعدي، تقول وقفت أي قمت، والوقوف ضد الجلوس، فهذا مصدره وقوف، وقف يقف وقوفا، هذا مصدر للفعل اللازم وقف. ووقف أيضا تأتي فعلا متعديا، تقول وقفت الشيء أي حبسته، وقفته أي حبسته، فهذا الفعل المتعدي لأنه يتعدى إلى شيء، يتعدى فينصب الفعل، بخلاف قولك وقفت بمعنى الوقوف، من الذي هو بمعنى الوقوف ضد الجلوس، فوقفت الشيء أي حبسته، واضح؟ فهذا فعل متعدي يتعدى فينصب مفعولا، فهذا المصدر منه وقف يقف وقفا، وقف يقف وقفا وليس وقوفا، واضح؟ نفرق بين هذا. فالمقصود هنا بوقف هو مصدر للفعل المتعدي، هو مصدر للفعل المتعدي، وقف يقف، والمعنى حبس، وقف أي حبس، وقفته أي حبسته. وأما في الاصطلاح فهو كما ذكر المؤلف كما سيقرأ الآن. نعم، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. قال وهو أي تعريف الوقف اصطلاحا تحبيس الأصل، تحبيس مأخوذ من معنى الوقف اللغوي، لأن الوقف اللغوي، الوقف المتعدي أو الوقف الفعل من الفعل المتعدي، وقف أي حبس، فالوقف هو تحبيس، والتحبيس للأصل، قال تحبيس الأصل، الأصل يعني العين الموقوفة، العين الموقوفة، الأصل أي العين الموقوفة، حبسها أي لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا يتصرف فيها إلا فيما هو فيه مصلحة للوقف، في مصلحة الوقف والموقوف عليه، فلا يتصرف فيها ببيع أو هبة أو رهن أو غير ذلك، فالوقف يبقى وقفا لأنه يخرج من ملك الواقف فيصبح لله، واضح؟ لا يجوز التصرف فيه إلا وفق ضوابط الوقف، فهو تحبيس للأصل أي العين الموقوفة، وتسبيل للمنفعة، التسبيل بمعنى الإطلاق عكس التحبيس، التسبيل بمعنى الإطلاق عكس التحبيس. فالوقف حبس للأصل أي لا يباع ولا يوهب ولا يورث، أي لا ينتقل فيه الملك بعد أن خرج من ملك صاحبه، لا ينتقل إلى غيره، بمعنى أن يصح له التصرف فيه. وتسبيل المنفعة أي هذه العين الموقوفة تطلق منفعتها، تسبل أي تطلق لمن أطلقت له، للفقراء، للمساكين، لأهل العلم، للمجاهدين، وهكذا. تسبيل المنفعة أي إطلاقها، تطلق لمن أطلقها له الواقف حسب شرطه ونيته. فهذا معنى الوقف، وهو مأخوذ من الحديث الذي في الصحيحين، حديث ابن عمر، أن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ماذا يفعل بأرضه التي جاءته من خيبر، لما فتحت خيبر قسمت، فنصيب عمر رضي الله عنه أرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. حبست أصلها، هذا معنى تحبيس الأصل أي لا يباع ولا يورث ولا يوهب. وتصدقت بها أي أطلقت منافعها صدقة، فمنافعها إن كانت أرض زراعية ثمرتها وحبوبها، وهكذا إن كانت سكنية فأجرتها أو من يسكنها من الفقراء والمساكين تجعل لهم يسكنونها، لكنهم لا يعني لا يملكونها، بمعنى يتصرفون فيها تصرف المالك، لأنها محبوسة الأصل، محبوسة الأصل لهذا الغرض. نعم. ما حكم الوقف؟ هنا المؤلف لم يتكلم عن حكم الوقف التكليفي، وإنما تكلم عن حكمه الوضعي، حيث قال: ويصح، كما سيأتي. لكن حكمه التكليفي، ما حكم الوقف؟ الوقف من حيث الأصل مستحب، فهو من العبادات المستحبة، من الصدقات المستحبة، ويدل على مشروعيته الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، حديث ابن عمر في الصحيحين، لما جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عن أرضه: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وأيضا الحديث الذي ذكرناه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في المسند والسنن، وهو حديث صحيح: إذا مات ابن آدم أو إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. فالصدقة الجارية هذه حملها أهل العلم على إيش؟ الوقف، الوقف الذي يحبس أصله وتطلق منافعه، فيصبح صدقة جارية، كأن يشتري مثلا يعني أرضا ويبنيها مسجدا، أو يوقف مثلا بئرا يشرب الناس من مائها، وهكذا. هذه صدقة جارية تجري له بعد وفاته. نعم. وهذا هو الأصل في حكم الوقف، أنه مستحب مشروع، لكن قد يتغير الحكم، قد يتغير الحكم، قد يكون محرما، قد يكون مكروها حسب الحالة التي وقف عليها. فإذا وقفت شيئا على محرم أصبح محرما هذا الوقف، واضح؟ وهكذا. وإلا في الأصل الوقف حكمه أنه مستحب، أنه مستحب. نعم. ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه. نعم. ويصح، هذا هو من حيث الحكم الوضعي، الصحة والفساد، بأي شيء يصح، كيف يصح الوقف، كيف نعتبر هذا وقفا، متى يكون وقفا، متى يصح وقفا، ومتى لا يصح وقفا، كيف نعرف هذا؟ قال: يصح بالقول وبالفعل الدال عليه. يصح بالقول وبالفعل، يصح بالقول وبالفعل. الوقف يمكن أن يكون وقفا صحيحا بالقول، كان تقول وقفت هذه الأرض أو هذا البيت أو هذه الدابة، وقفتها للفقراء مثلا، هذا بالقول. وسيأتي معنى التفصيل في القول أن منه صريح ومنه كناية. وقال وبالفعل الدال عليه، يعني مطلق الفعل لا، ما يمكن أن يكون وقفا، مطلق الفعل لا يمكن أن يكون وقفا، لا بد أن يكون فعلا مقترنا بقرينة تدل عليه، تدل على الوقف. أما مجرد الفعل المطلق لا يكون وقفا، لا يكون وقفا. ومثل لذلك بالفعل الدال عليه، دال على ماذا؟ عليه الضمير يعود على الوقف، بالفعل الدال عليه، ليس أي فعل، لأن هناك أفعال مطلقة ما تدل على الوقف، لا بد أن يكون وقفا. إذا كان الوقف بالفعل خلا عن القول، ما في قول، ما تلفظ الواقف بشيء، صاحب العين ما تلفظ بشيء، وإنما فعل فعلا يدل على الوقف، فهذا وقف بالفعل لا بالقول، لأنه فعل فعلا يدل على الوقف، مقترن به قراء تدل على الوقف. نعم. كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها. نعم، هذه أفعال تدل على الوقفية، لأن هذا الفعل لا يمكن أن يصدر غالبا وعادة إلا في الأوقاف، لأن الفعل دال على الوقفية، دال على الوقفية. فالذي يبني مسجدا، ها، عنده أرض وبناها مسجدا، ثم فتح أبواب المسجد وأذن للناس بالصلاة فيه، هذا الفعل منه حتى لو لم يقل وقفت هذا البناء للصلاة أو مسجدا، مجرد أن تبني مسجدا ثم تفتح أبوابه وتطلق وتجعل تأذن للناس بالصلاة فيه، هذا دليل على أنه وقف. لا يمكن أن يتصور أن هذا إيش مثلا، يعني إعارة مثلا، لا يمكن يتصور ذلك، واضح. لكن لو مثلا ضاق المسجد وهو جار للمسجد ففتح بابا على مثلا على بيته ليصلي الناس فيه، هل نقول إنه وقف بيته للمسجد؟ لأن هذا الفعل لا يدل على الوقفية، لم يفعل فعلا دال على الوقف. لكن لما تعمر مسجد وتضع له مئذنة وتضع له محراب وتفتح الأبواب، ها، فهذا، وتأذن للناس بالصلاة فيه، فهذا يدل على أنك وقفته حتى لو لم تتلفظ بالوقف، فيعتبر وقف ويخرج عن ملكك في هذه الحالة. نعم. أو مقبرة وأذن في الدفن فيها، جاء إلى أرض براح وسورها، أو لم حتى لو لم يسورها، وأذن للناس وقال ادفنوا في أرضي الفلانية التي حدودها كذا وكذا، فلما تأذن للناس بالدفن فيها دليل على إيش؟ على أنك وقفتها مقبرة، لأنه لا يمكن أن يأتي إنسان ويأذن للناس بالدفن في أرض له ويقول أنا أردتها يعني إجارة أو إعارة، ما يمكن هذا، هذا لا يتصور إلا في الأوقاف. فإذا فعلك هذا دال على الوقف حتى لو لم تتلفظ بالوقف. فإذا الوقف يصح بالفعل، بالقول وبالفعل، بالقول وبالفعل، لكن الفعل ليس أي فعل، وإنما الفعل الدال على الوقف، الذي يدل على الوقف، الذي احتفت به القرائن التي تجعله وقفا. نعم. وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت. نعم، صريحه الآن رجع إلى الكلام على القول، صريح أي صريح القول بالوقف، الآن رجع على مسألة القول، وأراد أن يبين أن القول منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية. الصريح الذي لا يحتمل إلا معنى الوقف، الصريح الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو الوقف، والكناية الذي يحتمل أكثر من معنى، ومنها معنى الوقف، منها معنى الوقف، لكنه لا يتفرد معنى الوقف به. وكما سيأتي معنا في كتاب النكاح والطلاق، منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية، منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية. فالوقف كذلك، الوقف كذلك، منه ما هو صريح لا يحتمل اللفظ إلا معنى الوقف، ومنه ما هو كناية يحتمل معنى الوقف ومعان أخرى، فأنت ما تدري أي المعاني يريد المتكلم. لكن حينما يقول وقفت أرضي هل يحتمل معنى آخر؟ ها؟ ما يحتمل معنى آخر، وإن احتمل معنى آخر فهو معنى بعيد ليس هو المستعمل عادة. أو قال حبست، هذا لفظ شرعي ورد في السنة، إن شئت حبست أصلها. فإذا هذا معنى لا يرد إلا في الوقف، قد يرد في غير الوقف لكنه لا يرد ها عادة، وإنما الغالب والعادة أنه يراد به هذا المعنى. أو سبلت، تقول سبلت كذا. فهذه الألفاظ الثلاثة ألفاظ صريحة دالة على الوقف، فإذا أطلقها الواقف لا تحتمل إلا الوقف، ولا يقبل منه لو قال نويت كذا أو أردت كذا، فالمراد بها هنا الوقف، لا ينظر إلى نيته، ينظر إلى لفظه في الصريح. واضح؟ فهنا وقفت صريحة جدا، وهي أم الباب، أصرح الألفاظ. وحبست يعني قصد به الأصل، وسبلت قصد به المنافع، فإذا قصد الأصل دلت على المنافع لزاما، وإذا قصد المنافع دلت على الأصل لزاما. فإذا قال سبلت أرضي يعني سبلت منافعها، أطلقت منافعها، معناه إيش؟ يعني حبست أصلها. وإذا قال حبست أرضي أي حبست الأصل، معناه إيش؟ سبلت منافعها، هذا هو المراد. فالمقصود أن هذه الثلاثة ألفاظ إذا أطلقها الإنسان على شيء من ماله فإنه يكون هذا المال وقفا، ولا ينظر إلى نيته، لا ينظر إلى نيته، يعامل بناء على لفظه. نعم. وكنايته، كناية القول، إذن القول فيه صريح وما لا يحتمل إلا لفظا واحدا، وكناية، كنايته يعني الذي يحتمل الوقف يحتمل غيره، يحتمل الوقف ويحتمل غيره. مثل ماذا الكناية؟ مثل قوله، مثل قوله تصدقت، يقول تصدقت بأرضي هذه. الصدقة تحتمل معنى الوقف وتحتمل إيش؟ وتحتمل الصدقة التي بمعنى الصدقة، يعني خذها لك صدقة، يعني تملكها، نقلت ملكها مني إليك صدقة، لكنها ليست وقف، الذي انتقلت إليه يستطيع التصرف فيها بالبيع والهبة والإرث إلى آخره. واضح؟ بخلاف لو قال وقفتها عليك ما يستطيع الموقوف عليها أن يبيعها، لكن تصدقت ممكن يبيعها. فإذا تصدقت هو لفظ كناية، ليس صريحا، ليس صريحا، قد تحتمل الوقف وقد تحتمل غير الوقف. وكذلك حرمت، تقول حرمت أرضي هذه، قد تحتمل معنى الوقف، أي حرمتها علي أني خرجت من ملكي لا تحل لي، وهذه من معاني الوقف. واضح؟ لأن لما تقول وقفت أرضي حرمت عليك، أو امتنعت منها، ما تستطيع أن تتملك، ترجع في ملكك، خرجت من ملكك كالمحرمة عليك. وكذلك لو قلت حرمت أرضي، وقد تعني التحريم بمعنى اليمين، تقول حرام علي كذا، يعني كأنك حرمت علي بمعنى اليمين. وأبدت، أبدت جعلتها أبدية، وهذا أيضا من معاني الوقف، لكنه قد يحتمل معاني أخرى، قد يحتمل معاني أخرى، فهو ليس صريحا في الوقف، ليس صريحا في الوقف. طيب، في ألفاظ الصريح، في الألفاظ الصريحة واضح الحكم الشرعي، أن الإنسان إذا أطلق فقال وقفت أو حبست أو سبلت، فإن هذا الشيء يصبح وقفا، يصبح وقفا ويخرج من ملكه، ويخرج من ملكه. واضح؟ أما الكناية فإذا أطلق اللفظ هل يصبح وقفا؟ لا، بين هنا متى يصير وقفا، متى يصير وقفا في ألفاظ الكناية. نعم. فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. نعم، في ألفاظ الكناية لا يكون وقفا إلا بواحد من هذه الثلاثة شروط، إلا بواحد من هذه الثلاثة شروط. إما النية مع الكناية، يقول أنا لما قلت تصدقت نويت به الوقف، يعني لو قال خذ يا فلان هذه الدابة تصدقت بها، فجاء فلان ليتصرف فيها بالبيع أو بالهبة، قال لا ما تتصرف فيها أنا وقفتها، فيقول فلان أنت قلت تصدقت، والصدقة لها معاني كثيرة، فقلت أنت أنا نويت بها الوقف، فالعبرة نقول نيتك تبين أن هذا وقف، فيكون حكمه حكم الوقف، حكمه حكم الوقف، لأن النية هنا تحكم في هذه المسألة، ترجع إلى النية. أو قال حرمت، قال أنا قصدت الوقف، أو أبدت جعلتها أبدية أي لا تباع ولا توهب ولا، فهذا إذا قال نويت الوقف فتصبح وقفا بالنية. ومثله ألفاظ الطلاق وألفاظ النكاح التي هي ألفاظ الكناية، إذا نوى بها اللفظ نوى به الطلاق أصبح طلاقا، وإن لم ينوي به الطلاق لا يصبح طلاقا في ألفاظ الكناية. والشرط الثاني أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة. كيف اقتران أحد الألفاظ الخمسة؟ عندنا كم لفظ الآن؟ ثلاثة في الصريح وثلاثة في الكناية، فإذا أتى بلفظ من ألفاظ الكناية وقرن معه بقية الألفاظ، كم بقية الألفاظ؟ خمسة، ثلاثة صريح واثنان كناية، واضح؟ فإذا قرن بها واحدا من الخمسة الباقية، واحد منها، أصبح المقصود إيش؟ الوقف، أصبح المقصود الوقف. مثل لو قال تصدقت بهذه الأرض، بهذه الأرض وقفا، واضح؟ تصدقت بها وقفا، جاء بلفظ من قرنه مع الألفاظ هذه، أو تصدقت بها حبسا أو محبوسة، أو تصدقت سبيلا أو تسبيلا، واضح؟ أو قال تصدقت بهذه الأرض وحرمتها علي، جاء بالصدقة بلفظ الكناية ولفظ آخر معه، أو تصدقت بهذه الأرض وأبدتها لله أو للفقراء، فيصبح هنا اللفظ إيش؟ لفظ الكناية يصبح وقفا، يصبح وقفا، لأنه أتى باللفظ بلفظ الكناية وأتى بواحد من الألفاظ الخمسة الباقية معه. واضح الصورة يا إخوان؟ واضحة؟ طيب، قال أو حكم الوقف، يعني أتى بلفظ الكناية وأتى معه بحكم الوقف، يقصد بحكم الوقف أي ما يدل على الوقف، أي ما يدل على الوقف، لأنه لو عبر بقوله أو ما يدل على الوقف أوضح. فإذا أتى قال تصدقت لوحدها ما تكفي، هذه لفظ كناية، أو حرمت وحدها ما تكفي، أو أبدت ما تكفي، طيب ما هو حكم الوقف؟ ما هو حكم الوقف؟ لما توقف أرض ما الحكم المترتب على ذلك؟ لا تباع ولا تورث، فإذا قال تصدقت بهذه الأرض لا تباع ولا تورث أتى بحكم الوقف، واضح؟ أتى بحكم الوقف. أو قال تصدقت بهذه الأرض على فلان فإذا مات فهي لفلان، فإذا مات فهي لفلان، هذا إيش؟ هذا حكم الوقف أو ما يدل عليه الوقف، واضح؟ لأن لما يقول تصدقت على فلان فإذا مات فهي لفلان، معناته إيش؟ أن هذه عين محبوسة، ها؟ لأنه لو قلت تصدقت بها وقصد بها الصدقة التي تنتقل إلى ملك فلان ما يستطيع التصرف فيها، خلاص لأنه انتقلت منك إلى فلان ما تتصرف وتتحكم وتقول هي لفلان فإذا مات فهي لفلان، لا، إذا مات هذا فهي لورثته، واضح الصورة؟ فهذا معنى أو قرن بلفظ الكناية قرن به حكم الوقف، أي ما يترتب عليه الوقف أو ما يدل عليه الوقف. ما الذي يدل على الوقف؟ يدل الوقف على ما يترتب عليه من أحكام، واضح؟ من ذلك أن لا تباع لا توهب لا تورث، فلو قال تصدقت بهذه الأرض لا تباع، أو قال تصدقت بهذه الأرض لا تورث، هذه كلها أحكام للوقف، فدلنا على أن اللفظ الكناية قصد به الواقف أو المتكلم قصد به أنه وقفا، لأنه أتى بلفظ الكناية وأتى بعده بما يدل على الوقف أو بحكم الوقف. واضح؟ فإذن الألفاظ الصريحة تكفي بنفسها، تكفي بنفسها، واضح؟ حتى بدون نية، وإن كانت النية مسألة خلافية، لكن حتى بدون نية فنحن نحاكمك إلى لفظك. فإذا قلت وقفت هذه الأرض فهي وقف، خرجت من حكمك. ما تقول أنا والله قصدت بها الصدقة أو قصدت بها كذا، خرجت، لا يجوز استرجاعها. لكن في ألفاظ الكناية لا تكفي وحدها، فلا بد من واحد من هذه الثلاثة، إما النية أو أن يقترن بها واحد من الألفاظ الأخرى الخمسة الباقية، أو أن يقترن بها حكم من أحكام الوقف، أو يعني ما يدل عليه الوقف أو ما يترتب عليه الوقف. واضح يا إخوان؟ طيب، نعم، بس هو من باب يعني التوضيح، هذا من باب أولى، يعني هو من باب أولى. نعم. ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. نعم، هنا الآن بدأ في شروط الوقف، لكن لم يتكلم عن شروط الواقف، والشراح قالوا لأن شروط الواقف ظاهرة مما تقدم في يعني مسائل انتقال الملكية، فيما تقدم في المعاملات في البيوع، ها تكلموا كثيرا عن مسألة انتقال الملكية، فالإنسان لا ينتقل ملكه منه ها إلا بشروط، ودائما تتكرر معنى هذه الشروط، منها أن يكون مالكا، أن يكون المالك. فلو جاء إنسان ووقف أرضك وهو لا يملكها، هل يصح وقفا؟ ما يصح وقفا. كما لو جاء وباع أرضك، هل تصح البيع؟ ما يصح. واضح؟ فلا بد أن يكون مالكا، والثانية أن يكون جائز التصرف، أن يكون جائز. وهذه كلها شروط قالوا لم يذكرها هنا المؤلف، لأنها قد ذكرت سابقا فيما يتعلق بانتقال الملكية، والوقف ينتقل فيه الملك من إنسان إلى شيء آخر، ينتقل عنه ملكه، فلا ينتقل عنه ملكه ها إلا أن يكون هو، لا ينتقل الملك عنه إلا أن يكون هو المالك فنقل ملكه إلى غيره. وأن يكون جائز التصرف، قد يكون مالك لكنه ليس جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ العاقل البالغ الرشيد، هذا هو جائز التصرف. فلو جاء سفيه وقف أرضه، هل تصح وقفا ولو كان يملكها؟ أو مجنون أو صغير، ما يصح وقفا، لا بد أن يكون جائز التصرف هو العاقل البالغ الرشيد الذي يحسن التصرف. فإذن الوقف، شروط الواقف أن يكون الوقف من جائز التصرف مالك للعين الموقوفة، هذه شروط الواقف. طيب، شروط الوقف هو العين الموقوفة الآن، شروط العين الموقوفة أو شروط الوقف نفسه، متى يصح أن يكون هذا وقف؟ لو جاء إنسان ووقف شيئا، متى يصح هذا الوقف؟ يصح بشروط. أول هذه الشروط، نعم، قال المنفعة الدائمة من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. صياغة الشرط الأول فيها تداخل وفيها نوع يعني عدم وضوح. صياغة المقنع الذي هو أصل كتاب الزاد أوضح من هذا، واضح؟ فالشرط الأول مكون من عدة ضوابط وعدة شروط في الأصل، ولذلك الشرط الأول أن نقول أن يكون عينا، أن يكون الوقف عينا، أي غير موصوف في الذمة، ليس شيئا في الذمة، لا بد أن يكون عينا. ونحن مر معنا إذا قال الفقهاء عين يعني موجود غير موصوف في الذمة، ما توقف شيء في الذمة. واضح؟ لا بد أن يكون عينا، أي غير موصوف في الذمة. هذه العين لها شروط وضوابط، لها شروط وضوابط. لو جعلنا هذه شروط الضوابط هي شروط الوقف، الفقهاء من أصحابنا من حنابل جعلوا للوقف أربعة شروط. لو جعلنا الشرط الأول هذا فصلناه لا نتج عنه تقريبا أربعة شروط أو ثلاثة شروط، فيصبح الشروط سبعة يمكن أو ثمانية. لكن هم جعلوا الشرط الأول أن يكون عينا، أي غير موصوف في الذمة، أن يكون عين. لكن هذه العين لها ضوابط، لها ضوابط. من هذه الضوابط أن يكون فيها منفعة، أن يكون فيها منفعة، وهو قوله المنفعة، أن يكون لها منفعة هذه العين. أما الذي لا منفعة له فلا يصح وقفه، واضح؟ وأن تكون منفعته دائمة، الأصل فيها الدوام، فالذي منفعته منقطعة غير دائمة لا يصح وقفه. طبعا الدائم ليس المقصود به الدائم إلى قيام الساعة، وإنما المقصود به الذي فيه الأصل فيه الدوام، واضح؟ وسيأتي الكلام على ما يضبط هذا. فالذي ليس بدائم لا يكون وقفا، لا يكون وقفا. ولذلك يعني سيأتي يعني بعض الشروط التي يعني ممكن تبين هذا أو توضحه من وجه آخر. لكن نقول أن تكون المنفعة دائمة، فمثل لو أن إنسان يعني وقف شيئا مستأجرا لا يملكه، منفعته ليست دائمة، استأجر بيت لمدة مثلا شهر أو شهرين ووقفه، هذه المنفعة ليست دائمة، إذن لا يصح وقفا، لا يصح وقفا. فلذلك الأشياء التي ليس الأصل فيها الدوام إلى هلاك العين الموقوفة فلا يصح وقفا. ولذلك لم يصحح الحنابلة ولا الجمهور لم يصححوا الوقف المعلق أو المؤقت، لم يصححوا الوقف المؤقت، لأن الوقف عندهم لابد أن يكون دائم، لابد أن يكون الأصل فيه الدوام. فإذا لابد من العين من من من ضوابطها أن تكون إيش؟ لها منفعة، وأن تكون المنفعة الموقوفة دائمة. ومن معين هذا اللي قدمناه وجعلناه أن يكون معين يعني عين، المعين يعني عين ليس موصوفا في الذمة. وأيضا أن يكون معين يعني غير مبهم، معين أن يكون عين غير موصوف في الذمة، ومعين أيضا أن يكون إيش؟ غير مبهم. فهذا الضابط الثالث. الضابط الأول نحن هذا المعين كما قلت لكم عبارة المؤلف يعني تحتاج إلى ترتيب. فالشرط هو أن يكون عينا، أن يكون الوقف عينا أي غير موصوف في الذمة. هذه العين من ضوابطها أن تكون لها منفعة فلا يصح وقف ما لا منفعة فيه، وأن تكون دائمة فلا يصح الشيء الذي لا يدوم وهو كالمؤقت. والثاني والثالث من ضوابطه أن يكون معينا، هذه العين معينة لا يكون مبهما، فلا يقول مثلا لا يصح أن يقول وقفت واحد من جمالي أو بهائمي أو واحد من أراضي أو واحد من بيوتي، هذا مبهم ما ندري أي واحد، لابد أن يكون الوقف معينا ليس مبهما. والرابع ينتفع به مع بقاء عينه، ينتفع به مع بقاء عينه، يعني هذه العين من ضوابطها أنه ينتفع بها مع بقاء العين، فلا تستهلك كلها باستهلاك المنفعة كالطعام، لا يصح وقف الطعام. لماذا؟ لأن الطعام يؤكل وينتهي لا يبقى له عين، ليس له أصل، يبقى يحبس، فلا بد أن يكون ينتفع به مع بقاء عينه، واضح؟ مثل ماذا؟ قال كعقار، كالعقار الأراضي والمزارع والبيوت والدكاكين، هذه ينتفع بها مع بقاء عينها. وكالحيوان ينتفع به مع بقاء عينه، يحلب ويركب، ها؟ إذا أوقف الحيوان لا للأكل لأكله، وإنما أوقف الحيوان لركوبه أو حلبه، وكإيقاف الآبار البئر تستطيع أن توقفها، توقف ماءها، الماء يشرب والبئر يخرج منه ماء، واضح؟ نعم. وين الرابع؟ أيوة. لا لا لا لا، ليس المقصود هذا، يعني منفعة دائمة، يعني الآن هذا بيت ما أملكه لكني مستأجر له، أو أملكه وقلت وقفته شهرا، هذا من منفعة دائمة، منفعة وننتفع بها مع بقاء أصلها لكنها ليست دائمة. فمن ضوابط العين أن تكون عينا ها دائمة النفع، أن يكون الوقف دائم النفع ما يكون مؤقت، واضح؟ فعلى كل حال كما قلت لكم هذا الشرط لو فصلناه جعلناه شروطا، لكن نحن نقول هو شرط للعين أن تكون عينا، أن يكون الوقف عينا، ما يكون وقف شيء موصوف في الذمة. وهذه العين لها ضوابط، أن تكون لها منفعة ومنفعتها دائمة، وأن تكون معينة، هذه العين ليست مبهمة، وأن تكون هذه العين مما ينتفع به مع بقاء أصله. قد تكون عين لكنه لا ينتفع بها مع بقاء أصلها، تستهلك باستهلاك أصلها، يعني بمعنى كالطعام الذي يؤكل. ومثل لذلك قال كعقار وحيوان ونحوهما وملابس وغير ذلك. نعم. وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة، وكذا الوصية والوقف على نفسه. نعم. قال وأن يكون على بر، هذا هو الشرط الثاني من شروط الوقف، الوقف أن يكون على بر وعلى معروف، فلا يصح الوقف على أمور محرمة، لا يصح الوقف على أمور محرمة كما قال المؤلف هنا غير كذا وكذا وكذا، فلا بد أن يكون على بر، على شيء فيه بر وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، أو يصح أن يكون قربة هذا الشيء. ويفرق الفقهاء أو بعض الفقهاء بين الموقوف على جهة فلا بد أن يكون على بر، أما الموقوف على شخص معين فلا يلزم أن يكون على بر، المهم أن لا يكون على محرم. فعلى جهة كان يوقف على الفقراء والمساكين، طلبة العلم، على المجاهدين، وعلى الدعاة إلى الله عز وجل، وهكذا، هذا يكون على بر إذا كان على جهة. أما إذا كان على شخص معين فلا يلزم، قالوا، أن يكون على بر، يعني أن يكون لله، ما يلزم، قد يوقف ويقصد بذلك نفع الشخص، نفع الشخص ولو لم يقصد به التقرب إلى الله، لكن الفعل نفسه مما يصح أن يكون برا ووقفا، أي أن لا يكون محرما، أن لا يكون محرما. وعلى كل حال هو لا يصبح وقفا بالمعنى الشرعي الذي يتقرب به إلى الله إذا ما أراد به وجه الله، أراد به فقط نفع الإنسان، ولكن نقول إن الغالب على مثل هذا أنه يؤجر الإنسان، يؤجر الإنسان على وقفه. المقصود أن يكون الوقف على بر، فإذا كان الوقف على أمور محرمة فإنه لا يصح وقفا، لا يصح وقفا. نعم. قال كالمساجد، مثل على ما هي أوجه البر التي يوقف عليها، قال كالمساجد والقناطر، القناطر يعني الجسور، يبني للناس جسرا ليعبروا، نهرا، والمساكين ونحو ذلك، يعني من أنواع البر. قال والأقارب، الأقارب أن الوقف عليهم هو من الصلة، من صلة الرحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها في الأقربين، فهي صدقة وصلة، صدقة من حيث كونهم من عموم المسلمين، وصلة من حيث كونهم أقارب، فالأقارب يصح الوقف عليهم سواء كانوا مسلمين أو من أهل الذمة، واضح؟ والذمي ويلحق بالذمي أيضا بقية الكفار من غير المحاربين كالمستأمن أو المستأمن والمعاهد، فأيضا يلحقون بذلك. طبعا هنا قال والأقارب من مسلم وذمي، مفهوم أو ظاهر اللفظ يدل على أن غير المسلمين من أهل الذمة إذا كانوا ليسوا أقارب ما يصح الوقف عليه، لكن المذهب عند المتأخرين صحة الوقف، صحة الوقف ما دام ذميا في بلاد الإسلام فإنه يجوز الوقف عليه، يجوز الوقف عليه. لو وقفت هذا، لو رأيت مثلا في بلاد المسلمين جماعة من أهل الذمة فقراء مساكين معدمين فوقفت عليهم فإنك تؤجر على ذلك، تؤجر على هذا ويصح الوقف ولو كانوا ليسوا أقارب لك، ولو كانوا ليسوا أقارب لك. والله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالكفار الغير المحاربين الذين لم يعتدوا على المسلمين تجوز الصدقة عليهم، تجوز الصدقة عليهم، لكن لا تجوز دفع الزكاة لهم. الزكاة الواجبة لا تصح إلا على مسلم، أما الصدقة العامة ومنها الأوقاف تصح ولو كانت على كافر، لكن لا شك أن الأجر في المسلم أعظم من الأجر في الكافر. قال غير حربي أي المحارب، فالمحارب ومثله المرتد قالوا لا يصح الوقف عليه، لأن هؤلاء في الأصل أموالهم إيش؟ ستؤخذ منهم، ستؤخذ منهم، والوقف يقصد منه إيش؟ الدوام، يقصد منه الدوام، فهذا يعارض الشرط في الوقف. فإذا وقفته على حربي أو مرتد وهؤلاء سيصبح مالهم إيش؟ مباحا، سيؤخذ، تؤخذ منهم أموال، لا تورث منهم أموالهم، فإذا قتلوا فإنه لا تورث أموالهم، فلذلك تؤخذ منهم، فلا يصح الوقف عليهم لأن من شروط الوقف الدوام كما مر معنا. قال وكنيسة، كنيسة هي معبد النصارى، فلا يصح الوقف عليها، لا يصح الوقف عليهم لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز مثل ذلك لأن هذا من الإعانة على الإثم، فلا يجوز الوقف عليه. ومن شروط الوقف أن يكون على بر، يكون على أمر يتقرب به إلى الله أو يمكن التقرب به إلى الله، يمكن التقرب به إلى الله، لا يكون إثما وهذا من الإثم. طيب لو جاء ذمي أراد أن يوقف كنيسة، يوقف بيته ويجعله أو أرضه ويجعلها كنيسة في ديار المسلمين، أيضا قالوا لا يمكن من ذلك، والمسألة خلافية، وقيل يمكن وقيل يمكن. ونسخ التوراة والإنجيل، لو جاء مسلم ووقف وقف مثلا ثمرة مزرعته أو قيمتها في نسخ التوراة والإنجيل لا يجوز ذلك، لأن التوراة والإنجيل لا يجوز تعاطيها بين المسلمين وتداولها بين المسلمين إلا لمصلحة شرعية كعالم يريد النظر فيها للرد ودعوتهم ونحو ذلك، وإلا الأصل فهو ممنوع من النظر فيها والقراءة فيها العموم، فلذلك لا يجوز نسخها وطباعتها ونشرها لأنها كتب محرفة، وحتى لو لم تكن محرفة فهي إيش؟ منسوخة بالقرآن، لأن القرآن أنزل مهيمنا على ما سبق من الكتب والديانات السابقة، فالديانات السابقة يعني لا يصح النظر فيها وفي كتبها وما أنزلت حتى لو لم تكن محرفة، حتى لو لم تكن محرفة إلا لمصلحة شرعية، إلا لمصلحة شرعية. وفي الأثر أن عمر رضي الله عنه لما رأى معه النبي صلى الله عليه وسلم التوراة نهاه عن ذلك، وإن كان في هذا الأثر في سنده كلام إلا أنه يعني بعض أهل العلم حسنه. قال وكتب زندقة، يعني كتب كفر، ككتب يعني لتدل على تدعو إلى الكفر، تدعو إلى معاندة الإسلام أو التحريف أو نحو ذلك، فهذه لا يجوز أن يوقف على مثل هذه الأشياء لأنها كلها من الأمور المحرمة. وكذا الوصية، أي الوصية مثل الوقف، هنا رجع إلى الكلام وأن يكون على بر، أي وكذا الوصية، وكذا الوصية لابد أن تكون على بر. طيب نقف عند هذا، نكمل في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.